ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادعوا لنا. فقال: تحب ذلك؟ قال: نعم. قال فرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأهطلت ثم سكنت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. يعني هذه السحابة نزلت على عسكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولم تتجاوزهم إلى غيرهم. وهذا الأثر جود إسناده ابن كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه بعض أهل العلم وضعفوا إسناده، لكن لا شك أنهم أصابهم يوم تبوك جهد عظيم ومشقة عظيمة، ولهذا سماها ساعة العسرة، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ومعنى العسرة أي الشدة، وهي شدة الحرارة وقلة الزاد وقلة الماء وبعد المسافة وقلة الظهر، فهي ساعة عسرة شديدة على المسلمين. ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما أصابهم من الشدة. ولهذا قال من قال من أهل العلم: إن كل من شهد غزوة تبوك من المؤمنين فهو في الجنة. قال: لأن الله جل وعلا أخبر أنه تاب عليهم ووعدهم بالثواب العظيم، فدل على أنهم من أهل الجنة، إلا المنافقين، إلا من كان معهم من المنافقين الذين سبق وأن حكى الله شيئا من أخبارهم، وسيذكر شيئا أيضا من أخبارهم. وقوله لقد تاب الله على النبي، استشكل هذا بعض أهل العلم فقالوا: من أي شيء تاب الله على نبيه خاصة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: من إذنه لبعض المنافقين في المدينة. وقد مرت معنا الآيات، وأن الله قال له: لما أذنت لهم؟ فقالوا: تاب الله عليه من إذنه لهم، ولم يتحرى حولهم حتى يتبين صدقهم من كذبهم. وقال بعض المفسرين: بل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا لتوبة هؤلاء الصحابة المهاجرين والأنصار ذكره الله معهم، وإلا هو لم يعمل ذنبا يتوب منه. وقال بعضهم: معنى توبته عليهم هنا هو أنه جل وعلا استنقذهم من الشدة التي كانوا فيها من شدة العسرة، وردهم إلى بلادهم سالمين. وقال السعدي رحمه الله: أي غفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات. ولا شك أن كل بني آدم خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالحاصل أن هذه الغزوة العظيمة الشديدة كانت سببا لتوبة الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار، فتاب عليهم وغفر ذنوبهم وأعظم درجاتهم، وكانت سبب خير لهم. قال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لأن غزوة تبوك هي الغزوة الوحيدة التي استنفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا أراد غزو قوم في جهة ما يوري بجهة أخرى من باب سياسة الحرب، إلا غزوة تبوك فإنه أخبر الصحابة بأنه ذاهب لقتال الروم، فأعلمهم بوجهته وبالمكان الذي يريده، كل ذلك لأجل أن يستعدوا، لأنهم كانوا في شدة، في حال شدة وبشدة الحر والقيض، والمدينة قد طابت فيها الثمار والرطب والماء، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة ولم يأذن لأحد. ومن هنا قال من قال من أهل العلم إن هذه إن هذا الأمر هو الاستنفار للجميع منسوخ بأنه لا يلزم الجميع أن ينفروا الجهاد في سبيل الله، ولا يلزم الجهاد إلا في إحدى ثلاث حالات فقط: إما يستنفر الإمام جميع الناس فيجب عليهم، أو يداهم العدو البلد فيجب عليهم جميعا أن يدافعوا، أو يعين أو يحضر الغزو، يحضر رجل من المسلمين الغزو ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن يتولى، هذه الحالات الثلاث، وما سوى ذلك فهو فرض كفاية. فمن العلماء من قال إن ما مر من الآيات من الأمر بالجهاد وعدم جواز التأخر لكل أحد هذا منسوخ بما جاء بعد ذلك من الآيات، ومنها قوله وما كان المؤمنون لينفروا جميعا الآيات، وسيأتي الآية وستأتي إن شاء الله قريبا. ومن العلماء من قال بل هذا خاص بغزوة تبوك، هذه الآيات أصلا في غزوة تبوك، فكان هذا حكم خاص في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي آية محكمة لكن خاصة بغزوة تبوك. وعلى كل حال كان الخروج إلى غزوة تبوك كان واجبا على الجميع، ولهذا كما مر في الآيات السابقات أن الله عز وجل قسم المتأخرين عن غزوة تبوك إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين إجمالا: قوم لا عذر لهم وهم المنافقون، وقوم لهم عذر إما من أجل مرض أو العمى أو العرج أو ما يجدون ما يركبونه للجهاد في سبيل الله، أو قوم تأخروا عن الجهاد وليس لهم عذر ولكنهم من أهل الإيمان، ولهذا تاب الله عليهم جميعا كما سيأتي إن شاء الله في الآيات. فالذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثلاثة أقسام: منافقون لا عذر لهم، ومعذورون من الله جل وعلا وقد مرت الآيات فيهم وأنهم ثلاثة أقسام: الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، وقسم ثالث من المؤمنين تأخروا بغير عذر وعاتبهم الله ولكن بعد ذلك تاب عليهم على ما سيأتي إن شاء الله. وما سوى ذلك فقد نفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا جميعا. قال من بعد ما كاد، نعم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. زيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم، وكاد من أفعال المقاربة يعني أوشك ودنا وقرب، والمعنى الآية قالوا يزيغ قلوب فريق منهم، قال يقلب قلوب فريق منهم أي من المؤمنين فيميلون إلى الدعة والسكون، ثم تاب عليهم، ثم تاب على هؤلاء المؤمنين الذين كادوا أن تزيغ قلوبهم لتركهم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نفاقا ولا شكا ولكن أصابهم شيء من الكسل أو نحو ذلك. قال ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، تاب عليهم جل وعلا أي وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم وغفر لهم ذلك الذنب، لأنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرأفة هي أشد الرحمة، فالله رحيم بالعباد وبالناس جميعا، والمؤمنين هو بهم رؤوف أشد، وهي أشد الرحمة، فرحمته بالمؤمنين أشد من رحمته بسائر الخلق، لكنه رحيم بالناس، إن الله بالناس لرؤوف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وعلى كل حال لولا رحمة الله جل وعلا ما اهتدى المهتدون وما عملوا الأعمال الصالحة، فكل خير تعمله أو اهتداؤك إلى الحق وعملك للصالحات وتجنبك للمحرمات هو برحمة الله جل وعلا، فهو الذي رحمك بذلك، شرح صدرك للإيمان وأقدرك على فعل الخير، وإلا كم من الناس صرفوا عن ذلك. ثم قال جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا هذا معطوف على ما سبق وتقدير الكلام وتاب على الثلاثة الذين خلفوا. والثلاثة هم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، هؤلاء الثلاثة. وتستطيع أن تحفظ أسماءهم، أول أسمائهم يجمعه كلمة مكة، كلمة مكة هذه تجمع أول أسماء الثلاثة. فالميم مرارة بن الربيع، والكاف كعب بن مالك، والهاء هلال بن أمية. فهؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا. ومعنى خلفوا هنا قال قتادة، وهو قول كعب بن مالك أحد الثلاثة، قال خلفنا عن قبول التوبة عن عذرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة طفق وجاء إلى مسجده المبارك وصلى فيه، لأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم من سفر أول ما يبدأ به المسجد يصلي فيه ركعتين، فصلى ركعتين ثم أتاه المنافقون يحلفون بالله ويعتذرون، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهم وأخذهم بظاهرهم. وجاء هؤلاء الثلاثة ليعتذروا، جاء هؤلاء الثلاثة فكل منهم قال لم يكن لي عذر يا رسول الله، ما كان لي عذر. فمعنى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي خلفوا عن قبول توبتهم أو عن قبول عذرهم. وبهذا قال كعب بن مالك رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث المتفق عليه، قال خلفنا عن قبول عذرنا. وقال بعض المفسرين خلفوا عن غزوة تبوك، ولا شك أنهم خلفوا عن غزوة تبوك ولم يخرجوا إليها، وكذلك أيضا خلفوا عن قبول عذرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظروا حتى يقضي الله فيكم. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. هؤلاء الثلاثة هم الذين قال الله فيهم في الآية في آية ماضية وآخرون مرجون لأمر الله، مؤخرون إلى أمر الله يعذبهم أو يرحمهم، فرحمهم جل وعلا لأن رحمته سبقت عذابه. هذا فيه فتح باب التوبة، مهما أذنبت من ذنب، مهما أذنبت من ذنب إياك إياك من اليأس من رحمة الله، بل تب إلى الله وبادر إلى التوبة وأبشر برب غفور جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأن الشيطان عدو للإنسان، فأولا يأتيه بارتكاب الذنوب والمعاصي والكبائر، فإذا أراد أن يتوب ويرجع للإسلام جاءهم من باب اليأس والتقنيط، أنت فعلت أفعال لا يتاب على من فعله، فهو للعبد بالمرصاد. لكن المؤمن يجب أن يعلم أن رحمة الله سبقت عذابه، وأنه جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، وأنه جل وعلا يفرح بتوبة العبد أشد من فرحة صاحب الراحلة براحلته التي أضلها بأرض فلات ثم وجدها بعد ذلك. ولهذا إياك إياك أن يحال بينك وبين التوبة والاستغفار، اجعلها هجيراك، اجعلها على لسانك، كما كان أسوتك صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، ويستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة، ويكثر من الاستغفار، وحث المؤمنين على الاستغفار. ولهذا جاء في الأثر يحسنه بعض أهل العلم أن الشيطان قال قصمت ظهور بني آدم بالذنوب فقسم ظهري بالاستغفار، يوقعه بالذنب ويعمل بالذنوب، وإذا تاب التوبة النصوح جبت عنه كل ما مضى. هذا فضل الله، ولو عمل 100 سنة بالذنوب والمعاصي لكن تاب التوبة النصوح مخلصا لله بها، مقلعا عن الذنب، نادما عليه، عازما أن لا يعود إليه، متحللا من حقوق العباد إن كان للعباد، فإن هذه التوبة النصوح التي تجب ما قبلها ويغفر للعبد جميع ذنوبه التي تاب منها. قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. بما رحبت يعني بما وسعت، يقال مكان الرحيب يعني واسع، فضاقت عليهم الأرض بسعتها فأصابهم من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله. حتى نعم قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت يعني بسعتها وفساحتها، ضاقت عليهم فأصابهم الهم والغم وندموا على ترك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك الخروج معه إلى تبوك، وضاقت عليهم أنفسهم أيضا، وذلك بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهجرانهم ولا يكلمهم أحد 50 يوما، وفي العشر الأخيرة أيضا أمرهم أن يعتزلوا نساءهم أيضا وحتى نساءهم ما تبقى معهم، فضاقت عليهم أنفسهم. كان كعب كما قال، ولعل نذكر شيئا إن شاء الله من ذلك، قال: كنت كان الآخران كبيران في السن فمكثا في بيوتهما، لما هجرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم جلس كل رجل منهم في بيته وصاروا يبكون على خطيئتهم. قال: وكنت أشب القوم، كنت رجلا شابا، فقال: كنت أخرج وأصلي الصلاة في المسجد معهم وأسلم عليهم ولا يرد علي أحد، وأخرج إلى الأسواق ما أحد يرد علي. قال: حتى ضاقت كما أخبر الله، ضاقت علي الأرض بما رحبت، ضاقت علي نفسي. فقال: تسورت الجدار على ابن عمي أبي قتادة، وكان أحب الناس إليه، ما فتح له الباب فتسور الجدار عليه. قال: فسلمت عليه فلم يرد علي، قلت: أسألك بالله أتعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. ثم سألته ثانية فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي، ضاقت عليهم أنفسهم لما هجرهم المسلمون. قال: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله وما نزل بهم من العقوبة، ظنوا أنه لا ملجأ يلجأون إليه وينقذهم مما هم فيه إلا الله جل وعلا، ولهذا صدقوا الله ورسوله، فكل منهم قال: والله ما كان لي عذر، ولجأوا إلى الله بالتوبة والاستغفار. قال: وظنوا، وهنا ظنوا يعني علموا، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك، ويدل على هذا السياق كما قال جل وعلا عن المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي أنهم موقنون بلقاء الله جل وعلا، ما يشكون في الآخرة. كذلك هنا ظنوا أي أيقنوا وتحققوا واعتقدوا أنه لا ملجأ يلجؤون إليه من الله إلا إلى الله جل وعلا، فلجأوا إلى الله، وهذا ثناء من الله عليهم. قال: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. معنى تاب عليهم، أكثر المفسرين على أن معنى ذلك وفقهم للتوبة، تاب عليهم وفقهم للتوبة، هيأ لهم أسباب التوبة ليتوبوا، فهو صاحب الفضل والمن أولا وآخرا. فتاب عليهم وفقهم للتوبة، هيأ أسباب التوبة لهم. لكن ما هيأ أهل المنافقين؟ جاءوا وحلفوا أنهم معذورون وأنهم وأنهم وأنهم، فما تابوا من ذنبهم لكن كذبوا. أما هؤلاء وفقهم الله لأسباب التوبة، تاب عليهم يعني بتوفيقه لهم للتوبة وبتهيئة أسباب التوبة لهم ليتوبوا، لأجل أن يتوبوا إليه ويرجعوا من معصيتهم إلى معصيتهم له إلى طاعتهم له سبحانه وتعالى. إن الله هو التواب الرحيم، إن الله هو التواب، التواب صيغة مبالغة أي كثير التوبة جل وعلا على عباده، ولهذا أمر بها في القرآن في آيات كثيرة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال وهو الرحيم. ومن رحمته أن يوفق هؤلاء وغيرهم للتوبة ثم قبلها منهم ثم تجاوز عن ذنوبهم ثم أدخلهم الجنة جل وعلا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء عزيز على نفوس المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء ينبغي للمسلم إذا سمعه أن يصغي له جيدا ويعقله، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لا استقامة لدين المرء إلا بالتقوى، والتقوى مأخوذة من الوقاية، أصلها وقوى لكن حصل فيها إعلال وإبدال، والمراد بالتقوى الوقاية. ما نتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. اتقوا الله، اتقوه فأطيعوه ولا تعصوه، واجعلوا بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين يعني كونوا من جملة الصادقين، مع جماعة الصادقين، دوروا معهم حيث داروا. وهذا فيه إشارة إلى أن الله إنما نجى هؤلاء الثلاثة بالصدق، فهذا حث لهم ولغيرهم، كلنا مخاطبون بهذا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن كنتم مؤمنين حقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر ليهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما في كذبة بيضاء وكذبة سوداء، الكذب كله أسود كله حرام، إلا ما ورد الشارع بالترخيص فيه، كما في الحديث الذي في البخاري وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها. ليس دائما، إنما إذا كان هناك مشكلة فكذب، يعني وعدها بشيء، أو قال والله إنك خير النساء مثلا، ويقصد خير النساء الموجودات مثلا في البيت، أو خير النساء التي نحوها، أو نحو من ذلك وما شابه ذلك، وما سوى ذلك فلا. ولهذا كن مع الصادقين، كن مع الصادقين في كل أمورك، والصدق من جاه والكذب مهواه، إياك والكذب، عليك بالصدق، والله ينجيك. ولهذا نجى الله هؤلاء الثلاثة بالصدق، وأمر بعد ذلك جميع المؤمنين بتقواه وأن يكونوا مع الصادقين وفي جملة الصادقين. وقد أورد البخاري ومسلم قصة كعب بن مالك، وهي قصة طويلة لكن نشير إليها، عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه، قائد كعب من بنيه حين عمي رضي الله عنه. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فقال كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبينه على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله

قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله جل وعلا فيما بقي. قال وأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى آخر كلامه رحمه الله. الحقيقة هذا الخبر نحن سقناه لأنه يفسر هذه الآيات أجمل وأحسن تفسير. هذا قول الصحابي رضي الله عنه الذي نزلت فيه هذه الآية، هو صاحبه حكى قصته وأخبر، فهذا تفسير الآية الواضح الجلي أنها نزلت في هؤلاء الثلاثة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أيضا، وهذا معنى ضيق الأنفس، تنكرت لهم الأمور والصحابة لا يكلمونهم فضاق الإنسان في نفسه، وكيف صدقوا الله فصدقهم الله وكيف تاب عليهم، وأن التوبة إذا وفق الله عز وجل العبد للتوبة أنها من خير أيامه عند الله جل وعلا، وأنه يجب على المسلم أن يكون مع الصادقين وأن يلزم الصدق، والصدق منجات والكذب مهوات. ثم قال جل وعلا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ما كان، نحن سبق معنا ذكرنا أن هذه الصيغة ما كان تأتي أحيانا للنهي وتأتي أحيانا للنفي، فهي هنا للنهي، ينهى الله عز وجل أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة تبوك، وقيل في غيرها. ما كان لأهل المدينة، أي لم يكن لأهل المدينة وأهل البوادي ومن حولهم من الأعراب وهم سكان البادية والقبائل التي حول المدينة، أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما كان لهم، وهذا نهي، لا تتأخروا ولا تتخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، ومنها غزوة تبوك هذه، ولا ترغبوا بأنفسكم، لأن الذين جلسوا رغبوا بأنفسهم. يقول الطبري ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في صحبته في سفره والجهاد معه ومعاونته على ما يعانيه في غزوه ذلك. وقال الشوكاني ما كان لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فيشحون بها ويصونونها، ولا يشحون بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصونونها كما شحوا بأنفسهم وصانوها، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم، الباء هنا للسببية، ذلك بسبب أنهم أو لأجل أنهم لا يصيبهم ظمأ وهو شدة العطش، الذين إذا خرجوا معه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب وهو التعب والإعياء الذي يلحق الإنسان، ولا مخمصة وهي الجوع الذي يلحق الإنسان، المجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون أرضا من أرض الكفار أو قريبة منهم يغتاظون الكفار من وطئهم لهذه الأرض ووصولهم إليها، ولا ينالون من عدو النيل، والنيل هو الإصابة، ولا يصيبون من العدو إصابة كأن يقتلونهم أو يأخذون أموالهم أو يقتلون أولادهم وغير ذلك. هذا هو النيل، يشمل هذه الأمور، يعني ما يصيبون منهم إصابة سواء قتلوهم أو أخذوا أموالهم أو سبوا ذريتهم، المهم أنهم أصابوا من الكفار إصابة إلا كتب لهم به عمل صالح، الظمأ الذي يلحقهم يكتب الله لهم به ثواب العمل الصالح، التعب يكتب الله لهم به الثواب، ثواب العمل الصالح، الجوع الذي يلحقهم، ما يصيبونه من العدو لفضل الجهاد وعظم أجر الجهاد. قال إلا كتب لهم به، أي بذلك عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين جل وعلا، لا يضيع أجرهم بل يحصيه لهم ويضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها. والجهاد في سبيل الله أعظم أجرا، 700 ضعف فما فوق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثم قال جل وعلا: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي نفقة، قليلة أو كثيرة، صغيرة أو كبيرة، ينفقونها يريدون بها وجه الله إلا كتب الله لهم بها أحسن الأجر والثواب. فضل الجهاد في سبيله، لو كان ينفق هللة ريال حبة تمر في سبيل الله، أو ينفق 1,000,000، الصغير والكبير كله يجزى عليه، يثبت له ويجزى عليه. ولا يقطعون واديا، ما يقطعون من الأودية وهم ذاهبون إلى اتجاه العدو، إذا مروا بواد قطعوه، ولا إلا كتب لهم ليجزيهم، إلا كتب لهم أجر ذلك، كتب الله لهم ذلك وأضاعف لهم به الأجر والثواب، ليجزيهم لأجل أن يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أي كما قال الطبري، قال: كأحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها وهم مقيمون في منازلهم. وهذا حث وتهيج من الله جل وعلا لعباده المؤمنين على الجهاد في سبيل الله، وأنك إذا خرجت في سبيل الله كل أعمالك أجر وثواب، حتى النفقة، حتى المشي، حتى قطع الوادي، حتى الجوع الذي يصيبك، كل هذا لك فيه الأجر والثواب العظيم، لأن فيه إعلاء كلمة الله جل وعلا ونصرة دين الله جل وعلا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أيضا هذا الأسلوب وما كان المؤمنون لينفروا كافة نهي للمؤمنين عن أن ينفروا ويخرجوا جميعا ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم وحده. وقد تنازع العلماء في معنى الآية، فمنهم من قال إنهم قوم بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم البادية والأعراب، فلما قال الله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، رجعوا إلى النبي خشية أن يكونوا من هؤلاء، يقصد قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يقول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قيل إن هذه الآية في قوم بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الأعراب، فلما سمعوا الآية السابقة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا المهمة التي أرسلوا فيها. وقيل بل إنها المعنى: ما كان المؤمنين أن ينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، يعني خروج السرايا والطلائع التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس يرسلها إلى العدو، ليس لهم أن ينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده بالمدينة. وقال بعضهم: بل هذا منسوخ، هذا منسوخ بالآيات التي دلت على يعني جواز خروج البعض وبقاء البعض، والأصل أن الأصل في القرآن هو الإحكام، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. والحاصل أن الله عز وجل يوجه عباده المؤمنين: وما كان المؤمنون لينفروا، والنفور هو الخروج بسرعة للجهاد في سبيل الله لينفروا كافة أي جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان لهم أيضا أن يخرجوا جميعهم للجهاد ويتركوا النساء والأطفال، بل لابد أن يبقى أحد في النساء أو في الأرض في البلد. وهذا كما هو رأي الجمهور أنه أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين إلا في حالات ثلاث كما أشرنا إلى ذلك في أول الدرس. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلولا بمعنى فهلا وهي التحضيضية للحظ حظهم، فهلا نفر من كل فرقة، قال الفرقة هنا من كل قبيلة أو من كل فخذ أو من كل بلد طائفة أي جماعة. ومن هنا قال القرطبي وغيره هذه الآية أصل في طلب العلم، أصل في طلب العلم الشرعي، أنه ينبغي أن يخرج من أهل البلد يخرج أناس ليتعلموا العلم حتى يحصلوا العلم ثم يعلمون الناس بعد ذلك، ولا يلزم الناس كلهم أن يخرجوا إلى طلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، من أجل أن يتفقهوا في دين الله عز وجل فيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون منه، أو إذا كان كذلك الغزو ينفر معه في الغزو أيضا يتعلمون منه آداب الغزو والأحكام الشرعية، حتى إذا رجعوا إلى أهليهم وإلى من لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يفقهونهم ويعلمونهم بالأحكام التي علموها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، من الإنذار وهو يعني الإعلام وإعلامهم بأحكام الشريعة لأجل أن يخافوا ويطلعوا عن الذنوب أو يحذروا من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا إذا رجعوا إليهم، لعلهم يحذرون من الوقوع في معصية الله جل وعلا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أمر الله تعالى نبيه أن يقاتل الذين يلونهم من الكفار، وهذا هو الأصل في قتال الكفار، الأقرب فالأقرب، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أولا بدأ بقتال الكفار في جزيرة العرب، فلما دخلوا بدأ بالأقرب وهم الروم في الشام، ولهذا كانت غزوة تبوك. فهذا هو الأصل أن القتال يكون الأقرب فالأقرب حتى تصبح الديار كلها ديار إسلام، إلا إذا كان هناك ما يستوجب أن يترك بعض العدو ويقاتل آخر، هذا يقدر بقدره، لكن الأصل أن يقاتل الذي يليك، الذين يلونكم يعني الذين هم أقرب إليكم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أي شدة وقوة، ما دام أنهم أصروا على كفرهم وعلى عنادهم فليجدوا منكم غلظة وشدة عليهم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا حث لهم أن يكونوا مع المتقين ومن جملة المتقين، وهذا دليل أن الأمور لا تصلح إلا بتقوى الله جل وعلا حتى مع الكفار، مع أنه أمر بالغلظة معهم، لكن أيضا أمر النبي وأصحابه أن يتقوا الله معهم ويتعاملون معهم وفق الشرع من غير ظلم لهم، بل إذا أسلموا يقبلون منهم أو دفعوا الجزية يقبلون منهم إلى غير ذلك من الأحكام. ولعلنا نتوقف هنا ونستمع للسؤال. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول هناك رجل داعية يقول بتحريم تعليق ملطفات الجو على المرآة السيارة مستدلا بحديث لا تبقين قلادة على بعير إلا قطعت، فالرجل يحرم مجرد تعليقه، فهل هذا الفتوى صحيح؟ لا، هذه فتوى باطلة وليست صحيحة. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق ويتخذ هو كل ما جعل تميمة، ما جعل سببا والله لم يجعله سببا، يعتقد أنه ينفع أو يضر. أما تعليق الطيب من أجل أن يخرج رائحة الطيب هذا شيء محسوس، مثل ما نعلق اللمبة هذه، ولا نقول اللمبة أيضا حرام، مثل ما تعلق المروحة مثلا، مثل ما يوضع المكيف، لا، هنا ظاهر العلة، يوضع يعلق هذا الطيب لتخرج منه رائحة الطيب، فهذا لا بأس به، إلا إذا كان الذي علقه ليس قصده خروج رائحة الطيب، يقصد لعله يحفظ السيارة أو يمنع عنها العين أو يمنع منها الشر، هنا نقول الأمور بمقاصدها، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الأصل في هذا هو الحل والإباحة، والعلماء ذكروا قالوا المحرم هو اتخاذ الشيء سببا والله لم يجعله سببا. أما إذا كان الله جعل العسل شفاء فأكلت العسل ما يقال لك هذا تميمة هذا حرام. إذا جعل الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة شفاء، جعل الكي شفاء، وقد عرضت علي هذه الفتوى قبل واجبت عليها بهذا الجواب أن هذا القول غير صحيح، وعلى هذا الأخ يتقي الله ولا يتكلم بغير علم، وإذا أشكل عليه الأمر يرد العلم، يسأل أهل الذكر ويسأل العلماء ويبين له حقيقة الأمر، ولا يفتي بغير علم أو يقول على الله بغير علم ويحرم على المسلمين ما لم يحرمه الله جل وعلا، لأن شأن الفتوى عظيم، المفتي مبلغ عن الله. هي نعم يبين قصد الله، يقول الله يريد كذا ويريد كذا، والقول على الله بغير علم الله جعله قرينا للشرك، نسأل الله العافية والسلام، فيجب الحذر منه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الحد الأكثر يكون فيه الهجر في هذا الزمان على أهل البدع؟ الهجر هجران، هجر من أجل أمور الدنيا والاختلافات التي تقع بين الناس، فهذا لا يجوز أن يتعدى 3 أيام، وأما الهجر من أجل الدين فلا حد له ولو كان شهرا أو سنة أو أكثر.